صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: بيان من الديوان الملكي انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الاثنين الموافق الرابع من الشهر الثاني من عام 1434 للهجرة فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، وسيصلى عليه إن شاء الله بعد صلاة عصر يوم غد الثلاثاء الموافق الخامس من الشهر الثاني من عام 1434 للهجرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة. وفضيلته رحمه الله كان إماما وخطيبا في المسجد الحرام، وسبق أن عمل رئيسا عاما لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعضوا في هيئة كبار العلماء، وعضوا في المجمع الفقهي الإسلامي. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.